طواف الوداع قبل السفر. 44، إذا أراد الحاج السفر إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف للوداع، فيجعله آخر عهده بمكة، وأما الحائض والنفساء فيرخص لهم في ترك طواف الوداع. 45، ويستحب له أن يزور المسجد النبوي بالمدينة، لكنه ليس من مناسك الحج كما يظنه كثير من الناس. 46، ثم يعود إلى بلده وينحر ببلده بقرة أو جملا لأهله وللفقراء والمساكين إن تيسر، وإلا فلا يلزمه ذلك. والله تعالى أعلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.